بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه إجابة على سؤال أحد إخواننا الفضلاء الأعزاء عن فضل قيام الليل وما جاء في الترغيب لهذه الصلاة العظيمة. أقول والحمد لله أن قيام الليل سنة مؤكدة عظيمة جاءت في نصوص الكتاب والسنة، وينبغي للمرء المسلم ذكرا أو أنثى أن يهتم بها ويعظم شأنها ويتحراها لما فيها من الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي لا يدانيه أجر. والآيات والأحاديث في بيان فضل قيام الليل كثيرة والحمد لله. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هذه آية عظيمة أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بيان لما ينبغي أن يكون عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قد فرض عليه قيام الليل نصفه أو نصف أو أقل أو زيادة. ثم جاء التخفيف من الله تعالى بأن جعله سنة للنبي ولمن جاء بعده. فخوطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية العظيمة، وتخاطب الأمة جميعها من بعده: قم الليل إلا قليلا. فالمندوب الإكثار من قيام الليل، ولو قام بنصفه أو نقص قليلا أو زاد كان خير عظيم، خيرا عظيما يدركه يوم القيامة يوم يلقى الله تعالى، ويجتهد فيه بالدعاء والمغفرة وطلب المغفرة وطلب حاجته مما يعن له من أمور الدنيا والآخرة. فإن هذه الساعات من ساعات الليل يتنزل فيها الله تعالى تنزلا يليق به وبجلاله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فيقول الله تعالى: هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فما أحرى بمن له حاجة، وما منا إلا له حاجة وحاجات، وما أحرى بصاحب الذنوب، وما منا إلا هو مذنب، أن يتوجه إلى الله تعالى في هذه الساعات، وأن يهتم بهذه الصلاة، وأن يناجي الله تعالى بأن يستجيب له دعاه ومطالبه الدنيوية والأخروية، وأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة فيقبل الله ذلك منه ويغفر له. وأهل الإيمان اهتموا بهذه الصلاة من الجيل الصالح، من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ومن سار على دربهم إلى أن تقوم الساعة، ووصفهم الله تعالى بذلك. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انظر يا رعاك الله كيف أن الله تعالى بين حال أهل الإيمان الذين إذا ذكروا بالله تعالى سجدوا له خاشعين حامدين غير مستكبرين. ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي يفارقون مضاجعهم في النوم بالليل ويتجهون إلى الله تعالى يرغبون في رحمته ومغفرته وتوبته وعطائه لهم خوفا من الله وطمعا فيما عند الله تعالى من الخير العظيم. هؤلاء هم أهل الليل الذين يقومون بين يدي الله تعالى في صلاة قراءة وتسبيح وذكر ركوع وسجود. فهؤلاء قال الله عنهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أخفى لهؤلاء مثل ما أخفوا صلاتهم وجعلوها بالليل والناس نيام لا يراؤون به أحد لأن الصلاة خفية في ظلمة الليل لا أحد يراك. أخفى الله لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الخير العظيم الذي عند الله تعالى والخير من الله تعالى عظيم. فما أحرى المسلم أن يتمثل هذه الآيات وأن يندرج في صفوف هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأيضا جاء فيها قول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انظر قليل من الليل ما ينامون ويركنون إلى النوم ويسكنون وإنما يبيتون ليلهم أعظمه أو أقل من ذلك في صلاة وعبادة بين يدي الله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إلى أن قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرة ومقام. هذا في معرض ذكر أوصاف أهل الإيمان الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف كثيرة ومنها الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يفارقون المضاجع يقومون الليل ولو يسيرا ولو كثيرا على قدر همتهم على قدر عزيمتهم على قدر خوفهم من الله على قدر طمعهم في رحمة الله وعفوه ورضوانه. هؤلاء هم أهل الله الخاصة الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فما أحرانا يا أخي أن نتمثل هذه الآيات وأن نعمل بها فوالله إنها عظيمة وقيام الليل عظيم وشأنه كبير ولا يصبر عليه ولا يتابر ولا يسعى له إلا مؤمن صادق الإيمان قد حصل عنده اليقين بهذا الأجر العظيم وسعى في طلبه من الله تعالى وتذلل بين يدي الله تعالى يريد هذا الخير العظيم الذي عند الله تعالى. وفي الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. انظر أفضل الصلاة من السنن بعد الفريضة هي قيام الليل وصلاة الليل فهي صلاة عظيمة لا يعلم بها إلا الله تعالى سرا بينك وبين الله تعالى فهي صلاة جليلة صلاة عظيمة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم مكفرة للسيئات ومنهات للإثم. ومنهات للإثم مكفر للسيئات ناه عن الآثام. انظر يا رعاك الله فضل قيام الليل دأب الصالحين. الصالح من صفاته أنه يقوم الليل، فهذا قمة الصلاح، لأنه يتقرب إلى الله تعالى، وقيام الليل يكفر الذنوب ويزيد البركة وتحصل به خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة. وعن عمرة ابن مرة الجهني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة، جاء رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة، من قبيلة قضاعة، فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر أي رمضان وقمت رمضان وآتيت الزكاة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. أخرجه ابن خزيمة وصححه الألباني. هذا فيما اقتصر على الفرائض، ولكن من تدرج وارتفع درجات علا وتحرى قيام الليل فإنه قد فاق ذلك وأصبح من الأخيار من الصالحين. فما أحرى الإنسان أن يستقر على الخمس الأمور التي جاءت في أركان الإسلام، وأن يزداد على قدر قوته وصلاحه ونسكه ومحبته لله تعالى ومحبته للخير، خير الدنيا والآخرة. ولا يكون ذلك إلا بالمثابرة على قيام الليل. وقيام الليل عندما يذكر فإن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء. كل صلاة تصليها بعد صلاة العشاء تعد من قيام الليل، وينتهي قيام الليل بالأذان الأول أو الأذان الأخير، الأذان الأخير وأذان الفجر، وينتهي بأذان الفجر الذي فيه دخول الفجر الصادق. كل صلاة بين هذين بين صلاة العشاء وأذان الفجر يعد من قيام الليل. فلو صلى الإنسان ركعتين في جوف الليل كانت من قيام الليل، بل لو صلى ركعة واحدة كانت من قيام الليل، ولو جعلها ثلاث هذا خير، ولو جعلها خمس هذا خير عظيم، ولو جعلها سبع هذا أفضل، ولو جعلها تسع هذا فضل عظيم، ولو جعلها 11 أصاب السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أطال فيها قراءة وتسبيحا وذكرا في حال سجوده وركوعه كان له الأجر العظيم الذي لا يعلم فضله إلا الله تعالى. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام عربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزته استغناءه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناءه بالناس. حديث صحيح حسنه الألباني. ولو قام الإنسان فعليه أن يتحرى أن يقوم ركعات يضمن فيها قراءة بعض الآيات القرآن حتى يكون من أهل الدرجات العلى. ولو صلى الإنسان ركعتين أو أربع ركعات ثم ختمها بالوتر وتلا فيها آيات من القرآن الكريم فانظر أجره العظيم. وهذا أدناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، انظر عشر آيات أقلها، لم يكتب من الغافلين تلك الليلة، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. يا أخي، أتعجز أن تقوم ثلاث ركعات وتقرأ فيه عشر آيات؟ لا أظن أحد يستطيع يفعل ذلك، يتأخر عنه. وإن زدت قرأت بمئة آية، انظر مئة آية كم، عبارة عن صورتين من القرآن، من الصور، من الصور المفصل. تقرأ صورتين، صورة الطور صورة الرحمن، تأتي فيها بمئة آية. هذا فضل عظيم، تكتب من القانتين. وإن زادك الله تعالى وقمت بألف آية كنت من المقنطرين. وما هذه المعاني؟ المقنطرين هم الذين أعطوا قنطارا من الأجر، والقنطار مقدار كبير من الذهب، وأكثر أهل اللغة أنه 4000 دينار. انظر، هذه من حساب الدنيا. وقيل إن القنطار ملء جلد ثور ذهب، وقيل 80,000، وقيل هو جملة كثيرة مجهولة من المال لا يعلمها إلا الله. فعليك أخي بالله أن تلزم ذلك، وما أيسر الأمر. واعلم يا عبد الله أن من سورة تبارك إلى آخر المفصل 1000 آية. ما أسهل أن تقوم بجزئين من القرآن إن كنت من أهل العزم وأهل القوة وأهل المتابرة، تنال هذه القناطير المقنطرة. ذكر الحافظ ابن حجر أن من سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية. فعليك أن تتحرى ذلك. وإن عجزت فقم بثلاث ركعات، 10 آية، 20 آية، 30 آية، 40 آية، 100 آية، تكون ممن؟ تكون من القانتين، ودون ذلك تكون من من كتب أنهم ليسوا بغافلين، لا يغفلون عن ذكر الله. فما أحرى الإنسان المؤمن أن يتحرى هذه الأعمال الطيبة، وأن يتحرى قيام الليل. جاء في الأثر أن زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمها الله تعالى رؤيت في المنام، فقيل: يا زبيدة، ما فعل الله بك، أي بعد موتك؟ قالت: خيرا عظيما. قالوا: أهو بعين زبيدة؟ لأن زبيدة زوجة هارون الرشيد كانت حفرت بئر في مكة تسمى عين زبيدة، يستقي منها الحجاج والمعتمرين. قالوا: هذا الخير الذي جاءك من الله، أهو بعين زبيدة التي حفرتيها؟ قالت: أين عين زبيدة؟ والله ما كانت إلا بركعات كنت أقومها في الليل لله تعالى. انظر كيف الأجر العظيم الذي أدركته بركعات هي خير من عين زبيدة التي يشرب منها آلاف بل ملايين من الحجاج إلى أن اندثرت، والله أعلم لعلها لم تندثر إلى الآن. ففضل قيام الليل لا يدانيه شيء، وعلى أصحاب الهمم أن يهتموا بهذا الأمر العظيم وأن يعتنوا به، والدنيا أيام وليالي تمر وتكر، وما هي إلا أن الإنسان شاب 20 سنة، وما يدري إلا وقد بلغ 30 ثم 40 ثم 50، وكأنها يوم وليلة، وما هي إلا عندنا إلى الموت، والله مستعان. فما أحرى والله الإنسان يهتم بقيام الليل وأن يعتني به وأن يخصص له ولو ركعة واحدة في جوف الليل إن عجز عن شيء من قيام الليل، وإن اشتد عوده يجعلها 3 أو 5 أو 7 ويزيد ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام 11 أو 13 في قيام طويل وقراءة وتدبر وخشوع وسجود وركوع طويل وذكر. لا لا، فما أحرى والله المسلم أن يهتم بذلك، وأدم قيام الليل ولو بركعة واحدة أو بثلاث ركعات. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أنام إلا على وتر. هذا لمن خاف أن لا ينام، أن لا يقوم الليل، أنه يتحرى قبل نومه أن يصلي الوتر، وهذا من قيام الليل. فإن اشتد جعله في آخر الليل وقت التنزل، الثلث الأخير من الليل. هذا فضل عظيم، هذا أجر كبير، هذه ساعات تجلي يتجلى الله تعالى في على عباده، وهم الضعفاء المساكين المحاويج، فيتضرعون بين يدي الله تعالى ويبكون ويسألون ويرجون ويخافون ويطمعون، فيمن الله عليهم بالرحمة والهداية والتوبة والتوفيق والرزق العظيم في الدنيا والسداد والموت على الخاتمة الطيبة وجنات عدن يوم القيامة لا حدود لها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.